له من ملك اليمين. فقيل الإماء دون العبيد وقيل الإماء والعبيد، وهذا أولى بلفظ آية ثم اختلف من ذهب إلى هذا. فقال قوم من ملكناه من العبيد دون من ملكه غيرهن، وهذا هو الظاهر من لفظ الآية. وقال قوم بل جميع العبيد كان في ملكهن أو في ملك غيرهن. إن الله وملائكته يصلون على النبي، هذه الآية تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا معنى صلاة الله وصلاة الملائكة في قوله يصلي عليكم وملائكته صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض إسلامي، فالأمر به محمول على الوجوب وأقل مرة في العمر. وأما حكمها في الصلاة فمذهب الشافعي أنها فرض تبطل الصلاة بتركه، ومذهب مالك أنها سنة، وصفتها ما ورد في الحديث الصحيح: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، مبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم، إنك حميد مجيد. وقد اختلف الروايات بذلك اختلافا كثيرا. وأما السلام على النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يريد السلام عليه بالتشهد في الصلاة أو السلام عليه حين لقائه. وأما السلام عليه بعد موته فقد قال صلى الله عليه وسلم: من سلم علي قريبا سمعته، ومن سلم علي بعيدا بلغته. إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. إن الذين يؤذون الله ورسوله إداية الله هي بالإشراك به ونسبة الصاحبة والولد به. وليس معنى إداية أنه يضره الأذى. ذكر في التخريص أن المؤلف دمج بين حديثين: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، هذا ثابت وحديث صحيح. أما الأول من سلم عليه قريبا سمعته ومن سلم عليه بعيدا بلغت بلوته، فلا أصل له، يقول من جوزي، وذكر من جوزي الموضوعات وهو كذلك. يعني المشهور أن الله تعالى يبلغني سلام أمتي، أيضا هذا مشهور. نعم. وليس معنى إذايته أنه الأول اللي هو من سلم علي قريبا سمعته من سمع بعيده وبلغته، لا أصل. وليس معنى إذايته أنه يضره الأذى، لأنه تعالى لا يضره شيء ولا ينفعه شيء. وقيل إنها على حد في مضاف تقديره يؤذون أولياء الله، فالأول وارجح، لأنه ورد في الحديث يقول الله تعالى: يشتمني ابن آدم وليس له أن يشتمني، ويكذبني وليس له ويكذبني وليس له أن يكذبني. أما شتمه إياي فقوله: إن لي صاحبة وولدا. وأما تكذبه إياي فقوله: لا يعيدني كما بدأني. وأما إداية رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي تعرض. صحيح يعني. ما خرج. وأما إداية رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي التعرض له بما يكره من الأقوال أو الأفعال. وقال ابن عباس: نزلت في الذين طعنوا عليه حين اتخذ صفية بنت حيي، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. الآية في البهتان وهو ذكر الإنسان بما ليس فيه، وهو أشد من الغيبة، مع أن الغيبة محرمة، وهي ذكره بما فيه مما يكره. الآية والذين يؤذون المؤمنات ليست في البهتان فقط كما ذكر المؤلف، هي أوسع من ذلك، كل إيذاء للمؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، غير حق، يعني ما فعلوا شيئا يستحقوا هذا الإيذاء، سواء كان إذا قولي أو إذا فعلي، سواء كان إذا نفسي، كل إذا لمؤمن يعني كلمة تجرحه تدخل في هذه الآية. ولذلك البعض يتساهون في موضوع مثلا أن يقف بسيارته مثلا خلف المواقف، مثلا الناس واقفة فيوقف يقول بس حاجة بسيطة روح أجيبها، فيأتي يلقى واحد بيطلع وهو حابسة مثلا، يعني هذا إذا يدخل في الآية، يعني أحرجها قدام الناس في موقف كذا قطلة كلمة عليه أحرجها أمام الناس، هذا إذا أخذ منه شيئا يريد أن يخفيه عنه حتى يقوم يبحث عنه، معنى هذا أيضا في نص أنه يسلم عن أخذ حاجة الأخير، هذا إذا. فكل إذا للمؤمنين بغير ما اكتسبوا، يعني ما فعلوا شيئا يستحقوا هذا الإذا، يعني لو فعل لا بأس، واحد مثلا سرق وقطعنا يده إذا، لكنه يستحق بما اكتسب. فأما إذاء المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فهو من أعظم الذنوب، من سواء غيبة نميمة أو أي نوع من أنواع إذا. إذا قال تعالى: فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. نعم. يا أيها النبي قل يا عباس يا زوجة صفية شو المخض عليك؟ ما فهمت شو؟ صفاء 63. أيوة. وقام العباس الذين طعنوا عليه كان اتخذ صفية. يعني ما وجه الطعن على النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها مهرها عتقها تزوجها. فبعضهم قال تزوجها بدون ولي، بعضهم قال كيف الزوجة يهودية، بعضهم قال كذا، يعني منافقين. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. كان النساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإمام، وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال إليهن، فأمر الله بإدناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن، ويقع الفرق بين الحراء والإماء. الجلابيب، إن هذا يكاد يكون يعني باتفاق بين المفسرين إن معنى الآية هو تغطية في الوجه الحر. ومع هذا يأتي بعض الناس يدعي أنه لا يوجد شيء اسمه تغطية الوجه، مع أن هذا نص صريحة جدا في القرآن، يعني ليس بعيدا. نعم اختلف العلماء في وجوبه، لكن الجمهور وبعض نقل الإجماع على الوجوب. عندنا يا إخواني أربعة مسائل يجب فيها أن تغطي المرأة وجهها. أربعة: الأولى إذا كانت جميلة، امرأة جميلة جدا وكل من رأى فتن بها فيجب عليها أن تغطي وجهها. الثاني إذا كانت وضعت تجميلا على وجهها، وضعت مكياج، مساحيق، أي شيء يجمل وجهها، خلاص إن الله تعالى قال ولا يبدين زينتهن، هذه زينة. الثالث إذا كان الزمان زمان فتنة يكثر فيه فساق ويتعرضون للنساء وكذا، فيكون النقاب واجب حماية وصيانة له. الرابع إذا أمرها زوجها يصبح في حقها واجبا. لماذا؟ لطاعة الزوج. هذه الأربع لو اكتفينا بها، المفترض أن كل النساء، لأن بعض النساء جميلات، بعضهن يضعن شيئا على وجوههن، وبعضه والزمان زمان فتنة، وكثير من النساء أمرهم أزواجهم، يعني ما بقي أحد، افترض يعني. فهذه أربعة يجب انتباه لها أنها خارج محل النزاع، ما في أحد مختلف أصلا فيها، وهذه للأسف ما يذكرها من ما ينقل الخلاف. نعم. والجلابيب جمع جلباب، وهو ثوب أكبر من الخمار، وقيل هو الرداء وصورة إدنائه. عند ابن عباس أن تلبيه على وجهه حتى لا يظهر منها إلا عين واحدة تبصر بها. ابن عباس مثل سوى عملها كذا وقال هكذا، وأبي أن الآية يبنين عليهن من جلابيهن، ففعل هكذا. وقيل أن تلويه حتى لا يظهر إلا عيناها، وقيل أن تغطي نصف وجهها، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، أي ذلك أقرب إلى أن يعرف الحرائر من الإماء، أن يعرف الحرائر من الإماء. فإذا عرف أن المرأة حرة لم تعارض بما تعارض به الأمة، وليس المعنى أن تعرف المرأة حتى يعلم من هي، إنما المراد أن يفرق بينها وبين الأمة. يعني لو كان بالمدينة إماء يعرفن بالسوء، وربما تعرض لهن السفهاء، لئن لم ينتهي المنافقون، لا يتضمنت وعيد هؤلاء الأصناف إن لم ينتهوا، فقيل إنهم إن لم ينتهوا ولم ينفذ الوعيد عليهم، ففي ذلك دليل على بطلان القول بوجوب إنفاذ الوعيد في الآخرة، وقيل إنهم انتهوا وستروا أمرهم فكف عنهم إنفاذ الوعيد. والمنافقون هم الذين يظهرون الإيمان ويخفون الكفر، والذين في قلوبهم مرض قوم كان فيهم ضعف إيمان وقلة ثبات عليه، وقيل هم الزنا قوله فيطمع الذي في قلبه مرض. والمرجفون في المدينة قوم كانوا يشيعون أخبار السوء ويخوفون المسلمين، فيحتمل أن تكون هذه الأصناف متفرقة، أو تكون داخلة في جملة المنافقين ثم جردها بالذكر. لنغرينك بهم، أي نسلطك عليهم، وهذا هو الوعيد. ثم لا يجاورونك فيها، ذلك لأنه ينفيهم أو يقتلهم. والضمير المجرور للمدينة إلا قليلا، يحتمل أن يريد إلا جوارا قليلا أو وقتا قليلا أو عددا قليلا منهم، والإعراب يختلف بحسب هذه الاحتمالات. فقليلا على الاحتمال الأول مصدر، وعلى الثاني ظرف، وعلى الثالث منصوب على الاستثناء. ملعونين نصب على الدم، أو بدل من قليلا على الوجه الثالث، أو حال من ضمير الفاعل في يجاورونك تقديره سينفون ملعونين، أينما ثقفوا أخذوا، أي حيث ما ظفر بهم أسروا، والأخذ الأسر سنة الله أي عادته، ونصبه على المصدر. في الذين خلوا من قبل، أي عادته في المنافقين في الأمم من الأمم المتقدمة، وقيل يعني كفار بدر لأنهم أسروا وقتلوا، تكون قريبا، إنما قال قريبا بالتذكير، والساعة مؤنثة على تقدير شيئا قريبا أو زمانا قريبا، أو لأن تأنيثها غير حقيقي، يوم تقلب وجوههم في النار. العامل في يوم قوله يعني يقولون، أشكال أشكال يسألونك عن الساعة، قل إنما علمه، قل إنما علمه عند الله، وما يدريك ألا الساعة تكون قريبة. يعني فيقول المؤلف لماذا لم يقل لعل الساعة تكون قريبة، قريبة يعني لأنه مؤنث، فأجاب قال إما أن في شيء موصوف محذوف زمانا قريبا أو وقتا قريبا، أو تكون لأن هي أصلا مؤنث غير حقيقي، المؤنث الحقيقي غير حقيقي الذي يطلق على غير المؤنث الحقيقي مثل الجمادات وكذا، فالساعة ليست مؤنثا حقيقيا. نعم. أسروا قتلوا يعني كفار بدر، لأنهم أسروا بعضهم وقتل بعضهم 70 ما يقتلهم في الدمشق، سروا قتلهم؟ لا يقول لا، لأن كفار بدر هو الحديث عن الكفار، بعضهم أسر بعضهم قتل. يوم تقلب وجوههم في النار. العامل في يوم قوله يقولون أو لا يجدون، أو محذوف، وتقليب وجوههم تصريفها في جهة النار، كما تدور البضعة في القدر إذا غلت من جهة إلى جهة، أو تغييرها عن أحوالها. لا تكونوا كالذين آذوا موسى، هم قوم من بني إسرائيل، وإذايتهم لهم له. ما ورد في الحديث أن بني إسرائيل كانوا يغتسلون عوراتا، وكان موسى يستتر منهم إذا اغتسل، فقالوا إنه آدر. اغتسل موسى يوما وحده وجعل ثيابه على حجر، ففر الحجر بثيابه، واتبع موسى وهو يقول ثوب حجر، فمر في اتباع على ملأ من بني إسرائيل فرأوه سليما ما قالوا، فذلك قوله فبرأه الله مما قالوا. فرأوه سليما مما قالوا. طبعا حديث الصحيحين، والحديث يدل أو شيء على يعني دفاع الله عن أنبيائه. هم طبعا بنو إسرائيل كانوا يغتسلون عورات، ينظر بعضهم إلى عورة بعض، وهذه العادة في بني إسرائيل إلى اليوم، إلى اليوم يفعلون ذلك، يعني في حمامات السباحة في يتعرون بشكل غريب. فكان موسى عليه السلام ما يفعل ذلك، فقالوا الآن كيف يريدون يعني أن يتهم موسى ولا يتهم أنفسهم، يعني بدال ما يجعلون موسى هو الحق وهم أصحاب المخطئين عاكسوها، قالوا هو المخطئ، إنما يمنع موسى أن يغتسل معنا أنه آدم، والأدرة يعني انتفاخ في موضع الحشمة جزاكم الله. فعمل الله تعالى له هذه القصة اللي هي ذهب موسى ليغتسل ووضع ثوبه على الحجر، فانطلق الحجر بمعجزة، معجزة آية، وجعل يركض الحجر أمام بني إسرائيل، وموسى يلحقه عاريا ويقول ثوبي يا حجر، مع عصا ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر. فلما مر على بني إسرائيل وشافوا موسى ما فيه إلا يعني الخير وسليم، قال والله ما بموسى من بأس، وقف الحجر وانتهت خاص، برئ موسى، فلبس ثوبه، ثم طفق موسى يضرب بالحجر، وإنه لسبع ضربات يعني في الحجر بسبب ضرب موسى، يعني موسى من شدة الحلق عليه، يعني مع أنه كان يدافع عنه. طبعا احنا ذكرنا لكم تذكرون في بداية سورة الأحزاب، أصلا سورة الأحزاب مقصدها حماية الله تعالى أنبياءه من الأذى. فلماذا ذكرت هذه القصة؟ لأنها نموذج من نماذج حماية الله تعالى لأنبياء من الأذى، حتى هذا الأذى البسيط وهو اتهامه بمرض أو غير ذلك. نعم. وقيل إذا آيتهم لو أنهم رموه بأنه قتل أخاه هارون، فبعث الله ملائكة فحملته حتى رأه بنو إسرائيل ليس فيه آثار، فبرأ الله موسى، وروي أنه حي فأخبرهم ببراءة موسى. والقول الأول هو الصحيح لوروده في الحديث الصحيح، قولا سديدا، قيل يعني لا إله إلا الله، واللفظ أعم من ذلك. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. الأمانة هي التكاليف الشرعية من التزام الطاعات وترك المعاصي. جميل، هذا يعني ضابط مهم للمؤلف. الأمانة معناها التكاليف الشرعية، التزام الطاعات وترك المعاصي، هذه هي مفهوم الأمانة، يعني التكليف. إن عرضنا الأمانة أن نجعل مثلا السماوات هي المكلفة بالأحكام الشرعية وليست منقادة بدون فكلها أبت، يريدون أن يكونوا منقادين من غير أن يكون لهم اختيار في ذلك. ثم حملها الله تعالى الإنسان. وقيل هي الأمانة في الأموال، وقيل غسل الجنابة. طبعا هذا ورد عن الصحابة لكنه من باب ضرب الأمثال، من باب ضرب الأمثال، وحتى أمثالهم جميلة، يعني مثلا الأمانة في الأموال لأنها شديدة في إرجاعها، وغسل الجنابة قالوا لأنها أمانة لا يعلم عنها أحد، يعني لو أن الإنسان لم يغتسل من جنابة وجاء جالس معك ما كنت لتعلم أنه، فهم يعني ينبهون بالشيء الذي يكون هو ما بينه وبين الله، ما يعلم به أحد إلا الله سبحانه. نعم. والصحيح العموم في التكاليف وعرضها على السماوات والأرض والجبال يحتمل وجهين، أحدهما أن يكون الله خلق لها إدراكا فعرضت عليها الأمانة حقيقة فأشفقت منها وامتنعت من حملها، والثاني أن تكون على وجه المجاز والمراد تعظيم شأن الأمانة وأنها من الثقل بحيث أنها لو عرضت على السماوات والأرض والجبال لأبين من حملها وأشفقن منها، فهذا ضرب من المجاز كقولهم عرضت الحمل العظيم على الدابة فأبتت تحمله، والمراد أنها لا تقدر على حمله. فحملها الإنسان، التزم الإنسان القيام بالتكاليف مع شدة ذلك وصعوبته على الإجرام التي أعظم منه، ولذلك وصفه الله بأنه ظلوم جهول. والإنسان هنا جنس، وقيل يعني آدم، وقيل قابيل الذي قتل أخاه. طبعا يا أخواني كل مشاكل الناس إما بسبب الجهل أو بسبب الظلم، يعني لو تنظر إلى جميع مشاكل الناس